قال ايه ده الحكاية اهم وهو كيف يقولها؟ كلا ليست باسبابه ولكنها باسباب من ارسله، بدليل انه قال كلا، وحيثية كلا عنده ان معي ربي سيهدين. يبقى هم تكلموا بمنطق الاسباب وبمنطق البشر، وهو تكلم بمنطق المؤمن انه اوى الى ركن شديد، وان المسائل مش ممكن تنتهي عند هذا الوضع لانه لسه ما قداش مين المهمة ولا الرسالة. يبقى ربنا كان بعته بس عشان يعني ايه كده وخلاص. قال كلا بملء فيه، مع ان الاسباب مقطوع به. قال لك ان معي ربي سيهدين، ومدام معي ربي سيهدين تبقى ستكون الاسباب فوق نطاق اسباب البشر. الاسباب فوق نطاق اسباب الايه البشر. العصا التي نصره الله بها على السحرة هي نفس العصا اللي قال له اضرب بعصاك البحر. احنا عارفين ان البحر وعاء للماء، والماء اول قانون من السيولة والاستطراق، والسيولة هي اللي بتعين على الاستطراق، لانه لو ما كانش فيه سيولة يعني كان جامد كده وغليظ، يمكن حتة تبقى عالية شوية وحتة تبقى ايه، امال ايه اللي اعانوا على الاستطراق. ولذلك احنا الى الان حين نريد ان نزن اشياء تقول معمولة على ميزان المية، ميزان المية تحطه كده في الواطي انت مش عارف ايه في العالم. يبقى مدام الماء فيه سيولة والسيولة اساس للاستطراق، يبقى انه اضرب بعصاك الايه البحر. طب لما ضرب بعصاه البحر قانون السيولة امتنع منه، وقانون الاستطراق فقد، لان قانون الاستطراق ما يبقاش بقى فيه هنا خالي وهنا ميه وهنا ميه، لازم الميه دي تيجي كده والميه دي تيجي كده، لازم الاستطراق يجي ازاي. يبقى اذا كن فيه يبس يبقى دليل على ان الايه السيوله امتنعت والاستطراق امتنع. ولذلك يصورها الله لنا تصويرا يعني مبين، ويقول فكان كل فرق كالطود العظيم، طود الجبل، الجبل فيه الصلابه ينقل من ميه الى ايه؟ الى جبل كده ميه واقفه كده. طب قول لي ازاي بقى ايه؟ مين اللي يعمل دي؟ أم قال لك لأن السيولة ولأن الاستطراق سنة كونية للماء، والذي خلق هذه السنة الكونية هو الذي يستطيع أن يبطلها. أنا أبطلها على طول. لما موسى مشي هو وقومه في اليبس بقى، يبس ده حاجة واضحة ايه؟ مش يبس عشان يروح يعدي الناحية التانية. حينما انتهى آخر جندي منه أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه. ليه؟ ليعود إلى السيولة وإلى الاستطراق. عشان مين؟ عشان فرعون ما يتبعوش. كلام برضه بشري ولا لا؟ أم ربنا قال له اترك البحر رهوى، يعني كما هو عليه، ما تخليش، ما انت احنا مش عايزين السيولة تعود الان ولا الاستطراق يعود الان، خليهم يظلون بالطريق اليبس فيأتون وراءكم ليلحقوا بكم، فاذا ما دخلوا واستوعبهم اليبس اعدنا سيولة الماء واستطراقه فاغرقه، ليثبت الحق انه ينجي ويهلك بالشيء الواحد. نعم. كل دي جاء من ايه في الصورة هنا، فانتقمنا منهم فاغرقناهم. اغرقناهم باي صورة؟ اي الصورة التانية جايبة الايه، جايبة القصة. فاغرقناهم في اليم. اليم هو المكان اللي فيه مياه كتير،

كلمة الحسنى دي يعني وصف للمؤنث وكلمة مؤنثة. وحسنى ليه وإيه الكلمة وإيه حسنى يعني؟ قال لك إيه الكلمة، ونريد أن نمن على إيه؟ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الإيه؟ الوارثين، ونري إيه؟ فرعون. جايب القصة بإيه؟ قالت الكلمة اللي ربنا قالها. طب وحسنى ليه؟ انك لانه ما تبلهمش نعمة معاصرة لنعمة العدو، ده نعمة على انقاض العدو. يبقى في زي ما قلنا الايجاب والايه، الايجاب والسلب. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. صبروا على ايه؟ على الايذاء الذي نالوه من ايه؟ يسمونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إلى آخر. بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. دمرنا، التدمير هو أنك تدك الشيء كده وتخربه. ما كان يصنع فرعون وقومه، علشان ربنا يبقي آثار تدلك على عظمة ما فعلوا، انهم كل يوم يكتشفوا تحت الارض ايه؟ اثار كتير. وتحت الارض مفيش كشف جه فوق الارض ابدا، كله تحت ايه؟ يبقى كلمة دمر لانه كان عالي كده وبعدين جت عوامل التعليق ايه؟ غطته. ولكن يبقي الله شواهد لتعطينا نوع ما عمره. زي الهرم مثلا، اهي من الشكل ده كده، وكل يوم لما نكتشف حاجه نجد ايه؟ ازاي الحاجات دي كانت تحت الارض؟ ازاي مدينه الطوبه بتاع وادي الملوك دي كانت بالشكل ده؟ ودمرنا ما كان، وما دام دمرنا يعني معناها ايه؟ يعني انهيناها، وانهيناها احنا عمالين كل يوم ايه؟ نزيح ستار عما كان. انت لما تيجي بقى لم ترى كيف فعل ربك بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة، وفرعون ذي الأوتاد. فرعون ذي الأوتاد سيعمل الأوتاد ايه؟ الجبال اللي عاملها دي ومش عارف الايه والايه والايه والاخره. لكن لما تيجي تقول التي لم يخلق مثلها في البلاد، في بتاعت عاد، يعني معناها انها كانت حضارة اكبر من حضارة مين؟ من حضارة الفرعون. طب نروح هناك عند الاحقاف، ما نلاقيش الا ارض ايه؟ ارض مستويه. يبقى لازم في حضاره فين؟ مدفونه تحت الايه؟ تحت. ومن يدري اننا بعدين عن ايه هنلاقي مثل هذه الاثار. واللي بيساعد على هذا زي ما بيقولوا عوامل التعريه، عوامل التعريه اللي هي بتنقل الرمال من مكان لمكان وتجيب الغبار. ده انت لو غبت عن بيتك شهر مع انك مغلق الابواب ومغلق الشبابيك، وتيجي ترجع تقوم تلاقي مثلا ولا 2 مللي تراب. في قد ايه ال 2 مللي تراب دول؟ في شهر، مع ان الشبابيك مسكوكه. طب لو كانتش الشبابيك مسكوكه كان يطلعوا قد ايه؟ يبقوا سنتي. الله. طيب الحاجات بقى اللي هي ما فيش فيها سجود وبتاع وحاجات زي دي، اذا كل ما يمر الزمن ايه؟ ولذلك لو نظرت الى القرى القديمه قبل ما تنشا عمليه الرصف، لان الرصف بيعمل عمليه تثبيت لقاعده الارض، بحيث لما نيجي شويه تراب بنعمل فيهم ايه؟ بنكنسهم، يفضل المستوى واحد ولا لا؟ طب والبيوت اللي ما كانتش، الشوارع اللي ما كانتش مرصوفه، لما يجي تراب يتعمل على التراب، وتراب يتعمل على التراب. ولذلك تجد القرى القديمة كل بيوتها لازم تنزل لها شوية وبعدين يردموها علشان ايه؟ تعال. ودي جاي من ايه؟ كلها من عوامل الايه؟ التعليم. وكل اثار الدنيا لازم تيجي بالايه؟ بالتنقيب. يبقى كلمة دمرنا دي لها سند ولا لا؟ وبعدين يقول لك الاوتاد، وبعدين يبكرنا الهرم كده كايه؟ تشاهد على قوة المبدأ ده. إلى الآن مش عارفين إزاي اتبنى، إزاي الصخرة اللي قد كده دي متماسكة مع الصخرة بدون مونة، بدون إيه؟ مونة. حاجة يسموها تفريغ الهواء. تفريغ الهواء

مخلوق لتمام الأرض، فيجب أن يكون ذلك تمام الأربعة أيام. يبقى خلق الأرض في يومين وبعدين عمل كذا كذا كذا، بقت المجموع كام؟ بقت أربعة أيام. يبقى الاثنين الأولانيين دخلوا في مين؟ دخلوا، وبعدين استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في إيه؟ ويبقى لا إشكال. يبقى انتهينا من هذا على أن العدد في القرآن إن ورد مرة مجملة ومرة مفصلة، فإن اتفق المجمل مع المفصل انتهت المسألة، وإن لم يتفق المجمل مع المفصل يبقى الكلام لمين؟ للمجمل. ليه؟ لأن المفصل يمكن أن يتداخل وبعد ذلك يتفق مع المجمل، ولكن المجمل ما نقدرش نمزع فيه عشان يتفق مع مين؟ مع المفصل. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، كأن الوعد في الأصل إيه؟ ليه وعده؟ كأن الله وعده بعد ما تحدث العملية الإنجاء من إسرائيل سينزل عليه كتابا يجمع فيه كل منهج الله، المراد من خلق الله أن يسيروا حركة حياتهم عليه. لكن لما هم ذهب موسى لميقات ربه عملوا إيه؟ عبدوا العجل. فلما عبدوا العجل ال30 يوم اللي اياه دي كانوا انشغلوا بعبادة العجل، فلم يشأ الله ان يرسل موسى في طوار ايه؟ اتممناها بعشر، حتى ايه؟ لانه لو راح في فورة المسألة يمكن يعمل ده راح بعد كده وبعد ذلك شوف عمل فخو ايه؟ واخذ برأس اخيه يجره اليه، قال يا ابن امه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقع المسألة حصلت كده. فكأن العشرة اللي زادوا عن مين؟ زادوا عن الـ30. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، علشان بقى يديك بقى الصورة الأخرانية في سورة البقرة، فتم ميقات ربه 40 ليلة ولكن على مرحلتين، ولكن على مرحلتين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، اخلفني يعني كن خليفة لي، وهو ما هو جاي عشان يبقى له ايه؟ يشد أزره، هو اللي طلبه. اخلفني في ايه؟ يبقى استخلافه استخلاف مين؟ امتداد لإرسال الله لموسى وهارون. ولذلك هناك لما تم إنا ضمير جمع ده ولا لا؟ ها الرسول إنا إيه؟ إنا رسول ربك ولا إنا رسول؟ لأنهم هم الاثنين إيه؟ رسول. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. لأخيه هذا هو التحنن، يعني أنا لي بك صلة قبل أن تكون شريكا لي في الرسالة أنني أخو لك، فيبقى لي وياك كم حق؟ ده الأخوة وحدها تبقى تسمع كلامي فيه وتخلفني، وإذا كانت الأخوة مقرونة بأنني أنت شريك وياي وشريك لا مفروض ولكنه مطلوب مني، وأتي هارون وأفصح من البحر سلوا معي يا ريت أن يصدقوا، يبقى كم حيثية؟ أخو ومشارك له في رسالة، ومش مفروض عليه المشاريك بل ايه؟ هو اللي طلب. يبقى كان يبقى بيجيب حيثيات ايه؟ حيثيات انه كان يجب ان المساحة دي تفضل في ايه؟ انها تفضل في باله. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني، شوف في كلمة في قومي، علشان يدلهم على ان منتم قومي ولا أريد لكم إلا الخير الذي أريده لنفسي، فإذا أمرتكم أمرا أو نهيتكم نهيا فاعلموا أني لا أكون عنه بنجوى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.